إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته يبتلي عباده بألوان من البلاء، يبتليهم بالسراء ويبتليهم بالضراء، يبتليهم بالنعم ويبتليهم بالنقم. والغرض من هذا الابتلاء هو تمحيص المؤمنين وتمييز المؤمن التقي عن الدعي الذي يدعي الإيمان ولما يدخل الإيمان قلبه بعد. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالغاية من وراء كل ابتلاء أن يعلم الله جل وعلا، وهو عليم بذلك، أن يعلم الصادق من الكاذب، وأن يعلم المؤمن من المنافق، إلى غير ذلك من الغايات في ألوان البلاء. ولكن الذي ينبغي أن نقف معه مليا هو أن المؤمن في حال البلاء لابد أن يكون له نظر وبصيرة، ويتلخص هذا النظر وتتلخص هذه البصيرة في أن يلحظ مواطن الرحمة في البلاء، وألا يحكم على البلاء من ظاهره. فإنك إن رأيت البلاء من ظاهره كفقد ولد أو فقد مال أو فقد وجاهة أو إصابة بمرض أو نزول نازلة كالتي نحن فيها من وباء، لربما يتسخط البعض على قضاء الله وقدره، وما علم أن ظاهر البلاء ليس هو المقصود، بل قد يكون في ثنايا هذا البلاء ما يكون خيرا للعباد في العاجل وفي الآجل. لكن إن أبصروا مواطن الرحمة في البلاء، فما من بلاء إلا وفيه موطن، بل مواطن من مواطن الرحمة، ولكن لا يلحظها إلا العبد التقي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كي تلحظه بعينك، فقال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من الذي يلحظ هذه إلا مؤمن تقي يرضى بقضاء الله ويسلم بمقدوره جل وعلا؟ لا بد أن يلحظ الإنسان أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، والناس يتفاوتون في البلاء. البلاء الذي ينزل علينا أيها الكرام قد يكون من كسبنا وقد يكون بغير كسبنا، وعلى المؤمن أن يقف مع البلاء الذي هو من كسبه كثيرا كثيرا، لأن المؤمن التقي حقا هو الذي يرى نفسه سببا في هذا البلاء وهذا الوباء، وأي بلاء ينزل إنما هو بكسبه، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل مؤمن يتهم نفسه بأنه سبب التقصير والبلاء فهذا مؤمن تقي عالم خبير. وأما الذي لا يعتني بالبلاء ولا يرى مواطن الرحمة في البلاء فهذا عبد مغبون. فينبغي أن نلحظ هذا جيدا، أن أي بلاء لا بد أن نتهم أنفسنا وأن نرى تقصيرنا في حق الله جل وعلا، ولماذا نزل هذا البلاء. وتأمل في إذاقة ربنا لنا بعض ما عملنا. الله جل وعلا يبتلي عباده ويذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما لو أذاقنا كل الذي عملنا لأبادنا من على ظهر الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فلو آخذنا الله جل وعلا بكل ما عملنا ما أبقى على ظهرها من أحد. فالبلاء يأتي يمحص، وقد يكون البلاء محوا وتكفيرا للسيئات. إذن فالبلاء على مراتب أيها الكرام الأفاضل. أولى هذه المراتب أن يكون تكفيرا ومحوا للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فقد يكون البلاء تكفيرا للسيئات في حق أناس ليس على العموم، وقد يكون البلاء رفعا للدرجات، وهذا في حق الصفوة من خلق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، وقد يكون الابتلاء للتمحيص والتهذيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا للتمحيص والتهذيب. وقد يكون البلاء عقوبة، وهنا ينبغي أن يقف العبد. لذلك لابد أن نتذكر دائما أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة. ولو اجتمع من بأقطارها على أن يرفعوا بلاء أراده وقضاه الله جل وعلا ما استطاعوا. وأنتم رأيتم بأعينكم من دول القوى العظمى ما استطاعوا أن يدفعوا هذا البلاء مع ما يملكون من آلات ومستحدثات تفوق ما عليه العرب بسنين، لا أقول بمراحل. وعلى الرغم من ذلك ما استطاعوا أن يرفعوا البلاء. لا يرفع البلاء إلا بالرجوع إلى الله وبالأخذ بالأسباب. إذن فقد يكون عقوبة. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. فالبلاء كما ترون يتفاوت الناس فيه، لكن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في وقت البلاء أن يكون منطقه حسنا. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونريد أن نقف مع منطق الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ونريد أن نضع خطوطا مع قوله قالوا، لأنه ينبغي على كل مؤمن إذا نزلت به بلية أن ينطق بهذا القول، ألا يتضجر، ألا يسخط، ألا يهيج الناس، ألا يهيج حماسة الناس وعاطفتهم بالكذب والزور، ألا يكون شياعا للكذب، ألا يكون سماعا للكذب، ألا يكون سماعا لكل مذياع للشر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون منطقه حسنا. ما هي صفة الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذا هو منطق الإنسان في البلاء. أما الذي يذيع الفاحشة في الناس ويتلقاها الناس على ألسنتهم لا يعلم هذا المغبون أن الكلمة التي قد يتكلم بها في هذا البلاء قد تكون سبب شقاء على أناس ترهبهم الكلمة. في الإشاعة أيها السادة خطورة عظيمة ينبغي على المؤمن أن يفقهها. قد لا تؤثر عليك هذه الكلمة التي تنطق بها، لكن قد يكون لها مردود سيء جدا على غيرك ممن هم ضعاف الإيمان. فلربما إذا كتبت على مواقع التواصل: فلان مات بسبب كذا، أو فلان انتحر بسبب كذا، لربما هذه الكلمة وأنت تكتبها زورا وبهتانا يتلقاها بعض الناس ممن هم ضعاف القلوب فيموتون بها كمدا وخوفا وهلعا. فعلى المؤمن أن يضبط منطقه في البلاء وأن يضبط فعله. منطقه بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعله أن يصبر على الضراء وأن يشكر على السراء. نسأل الله أن يرفع عنا البلاء، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، لا شك أن البلاء الذي يحرم من طاعة يمضي بسيف في القلب كحال السيف الذي يمضي على الجسد. البلاء الذي يحرم العبد به من طاعة أو من سبيل مرضات الله جل وعلا يمض صاحبه جدا ويشعره بألم شديد أن فاتته الطاعة. لذلك لما جاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه يسألونه الخروج معه ولكنه لم يجد معه ما يحملهم عليه، انظر إلى تعبير الآية، لما فاتهم زمن الطاعة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالمؤمن في وقت البلاء إذا فاتته طاعة أو ضيقت عليه طاعة يشعر بألم، لا يفرح، بل ينبغي أن يحزن وأن يتهم نفسه بالتقصير. ولكن هناك أسباب أيها الكرام نجملها، أسباب لرفع البلاء، هذه أسباب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. أما الأسباب التي يرفع بها البلاء، الأخذ بأسباب الوقاية والعلاج، وهذا أمر مهم يغفل عنه جملة كثيرة من الناس. أن يكون الإنسان صاحب بصيرة في أمر نفسه، فإن رأى في نفسه أنه مصاب بمرض أو بوباء سيعرض جملة من المسلمين إلى أذية، فعليه أن يتقي الله فيهم وأن يمكث في بيته حتى صلاة الجمع والجماعات ترفع عنه. لا ترفع عنه بكلمة منا، وإنما بتشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نملك من أمر الشرع شيئا إلا التبليغ. النبي كان في يوم المطر والغيم يأمر المؤذن بعد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وقبل أن يقول حي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. هذا إذا كان المطر وإذا كان الوحل يعيق الإنسان عن الحركة، فكيف بوباء يؤدي إلى موت؟ فعلى الإنسان إن رأى في نفسه اشتباها في هذا المرض أن يصلي في بيته وأن يؤم أهل بيته وأن تكون امرأته خلفه لا بجواره حتى ولو كانت محرما له، وله أن يتوقف إذا ما صدر قرار بتعليق الصلوات في المساجد أن يصلي في بيته ولا يحضر الجمعة. طيب كيف يصليها إذا كان في بيته؟ يصليها ظهرا لا يصليها جمعة، لأن الجمعة لا تشهد إلا في الجماعات كما تعلمون وفي بيوت الله. أن يتنظف في نفسه، ألا يؤذي المسلمين بقول أو بقرب منهم أثناء الحديث، ألا يسلم عليهم، هذا في وقت البلاء لابد أن نعتني به. وألا يجد المسلم في قلبه على أخيه شيئا، لأنه وقت بلاء، إذا سلم عليك فقل له لا داعي للسلام، لسبب، لأن الأمراض قد تنتشر والأوبئة قد تنتشر بهذا التسليم أو هذه المعانقة. فلابد أن نحترز وأن نأخذ بأسباب الوقاية. وأسباب الوقاية منها ما يتعلق قبل وقوع البلاء وذلك بدفعها، أن تجتهد في دفع البلاء قدر الاستطاعة، وألا تتهاون، وألا تكون سماعا لكل كذب وإشاعة، بل لا تأخذ الحق إلا من مصادره الموثوقة الرسمية، لا أن يتكلم كل متكلم بالباطل على مواصل الاجتماع فتصدقه، لا تصدق إلا جهة رسمية أو بيانا يأتي من ولي الأمر أو من ينوب عنه. أما الكذبة والغششة الذين يستغلون مواطن ضعف المسلمين ومواطن النوازل والبلاء التي تنزل بهم ليبثوا الرعب في قلوب المسلمين، فهؤلاء لا خلاق لهم ولا يتقوا الله جل وعلا في إخوانهم من المسلمين. فلابد أن تسمع قرارا رسميا وبيانا. فإذا ما علق الحاكم أو من ينوب عنه الصلاة في المسجد والجماعة، الجمعة والجماعة، تسمع وتطيع، لأن في هذا مصلحة عاجلة لك ولغيرك. فلابد أن يحترس الإنسان بأسباب الوقاية في نفسه، فإذا ما وقع البلاء يجتهد في دفعها. والبلاء لا يدفع بمثل الدعاء، البلاء لا يدفع إلا بمثل الدعاء. فالدعاء هو أقوى شيء في رد أي بلاء أيها السادة الكرام. لذلك لو تأملتم أن نبي الله أيوب الذي كان يضرب به المثل في المحن وفي البلاء وفي الصبر على البلاء، إلى أي شيء تضرع إلى ربه لما نزل به البلاء؟ الدعاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، قلت لحضراتكم لا يستطيع أحد من الخلق مهما بلغ من القوة أن يرفع بلاء قضاه الله على عباده، واعلم أن الأمة لو اجتمعت هل استطاعوا أن يرفعوا البلاء والوباء؟ ما استطاعوا بكل قواهم، ما استطاعوا. لكن انظر إلى حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يحرص على أسباب الوقاية، وأن يكون نظيفا طاهرا في نفسه. الأمر الثاني الاستعانة والتوكل على الله جل وعلا، والتوكل هو إكسير السعادة للعبد في العاجل والآجل. لذلك لو تلحظ هذه الفائدة القيمة في قوله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على قدر توكلك على الله جل وعلا تكون الكفاية والولاية من الله جل وعلا، على قدر التوكل تكون الكفاية والعصمة من الله. لأن الآية تقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، ما الواجب عليك؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعلى قدر توكلك وتعلق قلبك في رفع هذا البلاء بالخالق لا بالمخلوق، على قدر ما يرفع عنك. ثالثا من أسباب الوقاية لرفع هذا البلاء أن نحرص على أداء الطاعة وألا نفرط فيها. ليس معنى أن الصلاة علقت في المساجد أو لو جاء قرار بذلك أن نهمل في أمر الصلاة، بل ربنا جل وعلا أمرنا بالمحافظة عليها. وأن تسألوا الله دوما أن يقبضكم على طاعة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الاجتهاد في وقت البلاء يميز العبد التقي عن غيره. لذلك لما جاءوا إلى الأحنف وقالوا له إنك كبير والصوم يضعفك، ترى بأي شيء رد عليهم؟ قال إني أعده لسفر طويل. هذا هو رده، إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل، يقصد السفر إلى الآخرة، إما أن يضع رحاله في جنة أو نار. ومن جميل كلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا جاء الليل فالناس معه على ثلاثة أحوال، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا له ولا عليه. قال أما من له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس وقام يصلي لله رب العالمين، فهذا له لا عليه. انظر إلى حاله في الليل. ورجل عليه لا له، وهو الذي اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فمشى في معصية الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا عليه لا له. ورجل نام حتى أصبح فهذا لا له ولا عليه. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله، لأنه قد يقدر ربنا جل وعلا لبعض العباد أن يقضى أجله في ظل هذا البلاء، فعليه أن يكون على استعداد لملاقات الله جل وعلا بخير عمل، وأن يسأل ربه دوما حسن الختام. وأخيرا أيها السادة الكرام، لا ينبغي أن نيأس الناس من رحمة الله جل وعلا، فقد ابتلي المسلمون في تاريخهم بألوان من البلاء، ولو رأيتم وتدبرتم والمطالعون منكم في كتب التاريخ يرجعون إلى هذه الحادثة، وهي الحادثة التي تتحدث عن طاعون عمواس، لابد أن ترجعوا إليها وتقرأوا، وكم أبادت من جلة وأفاضل الصحابة، ولكن كشفها الله جل وعلا. ونحن نبشر المسلمين أيضا، هذا الوباء سيكشفه الله، لكن العبد التقي هو الذي يدخل البلاء ويخرج منه سالما، سالما في قلبه وسالما في بدنه على طاعة الله جل وعلا. نسأل الله أن يردنا إلى الحق،